ونحن لا نزال في الكلام على حديث ابن مسعود. أردنا أن نستفيد من فتاوى أهل العلم متى يعتبر السقط مولودا، لأن الأطوار الثلاثة يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضة مثل ذلك، يتعلق بها هذا الأمر متى يعتبر السقط مولودا. وباعتباره مولودا يترتب عليه أمور، يترتب عليه الأمور في الصلاة وفي العدة وغير ذلك. هذا فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، صفحة 260. قال السائل: النفساء إذا اتصل الدم، وهذا السؤال الذي بعده، لحظة الله يحفظك. قال: المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ الجواب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي، لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له 81 يوما، وهذه أقل من 3 أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم نفاس، أما إذا كان قبل 80 يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله. وهذه المسألة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل 80 يوما فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصمه. يعني الشيخ يعتبر 81 يوما، هذا أمر يتعلق به أمور كبيرة. امرأة طلقت وهي حامل، فإن أسقطت قبل أن يتخلق على هيئة إنسان فإنها تعتد عدة مطلقة، وإن أسقطت بعد تخلقه خلقة إنسان اعتبر مولودا وانتهت عدتها وحل لها الزواج. نعم، كيف؟ قد يكون في نفس الشهر، لأن هذا 81 يوما، يعني قبل 81 يوم تعتد. هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين. هذا الكتاب بارك الله فيكم فتاوى اللجنة الدائمة. يقول: أسقطت امرأة في شهرها الأول. هذا المجلد الرابع من فتاوى اللجنة الدائمة صفحة 260. أسقطت امرأته في أشهرها الأولى ونزل منها قطعة لحم بحجم القبضة، فما هي الأحكام المترتبة عليها؟ أفتونا مأجورين. الجواب: إذا أسقطت المرأة الحامل قطعة لحم أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان فلا يثبت لها حكم الولد من حيث الصلاة عليه، ولا تنقضي بها العدة، ولا يثبت بها حكم النفاس، وعلى ذلك فما تراه من دم لا تلتفت إليه إلا إن صادف الدم أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا. أما إن تبين فيها خلق إنسان ويتبين ذلك إذا بلغ 3 أشهر غالبا، وأقل مدة يتبين فيها 81 يوما، فإنه يثبت لها حكم الولد من حيث انقضاء العدة بها وثبوت حكم النفاس بها، فما تراه من الدم مدة النفاس هو دم النفاس، تترك له الصلاة والصيام وتقضي ما تركته من الصيام أيام نفاسها، ولكن هذا السقط لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه حتى يبلغ 4 أشهر. سئل الإمام أحمد: متى يجب أن يصلى على الطفل؟ قال: إذا أتى عليه 4 أشهر، يعني يسقط بعد 4، لأنه تنفخ فيه الروح، فإذا بلغ هذه المدة، وإن كان دون هذه المدة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في حفرة لعدم وجود الحياة فيه، فلا يكون نسمة قبل 4 أشهر. وبالله التوفيق. يعني هذا قطعة لحم مخلقة خلقة إنسان، رأس ويد، يدان ورجلان وصدر إلى آخره. ذكر لنا أنه يكون في مثل الصابونة، قطعة الصابون وهو في وسطها، وهذا يقول مثل القبضة نفسها، يعني كأنها صابونة وهو في وسطها. يصعب معرفة عدد الأيام إلا عند أهل الخبرة من النساء، لكن الآن في المختبرات يميزون كم أسبوعا لها في الحمل، فإذا كانت قد فعلت جهازا قبل ذلك حدد مدة الحمل، فبعض النساء تكون قبل السقط مريضة فيعملون لها الجهاز فيحدد عدد الأسابيع أنها في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره، أما الأيام فلا يضبطها ولا يستطيع إلا إن وجد أجهزة متطورة لا نعرفها. أما الأجهزة المتناولة الآن، الإشاعة التلفزيونية، فإنها تحدد الأسابيع فقط. يعني من 81 تكون القطعة اللحم، يكون قد خرج، يكون في نهاية العلقة وأول المضغة، أواخر أيام العلقة، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فتكون المضغة في نهاية الثلاثين الثانية، يعني العلقة، لأنه لا يمكن أن يكون علقة وبعد دقيقة يكون مضغة، ما يمكن، ولكن أطوار شيئا فشيئا. فأنت ترى في نهاية العلقة أنه مثل المضغة، نعم، لكن لا يزال يسمى علقة، ثم يدخل في كونه مضغة، يدخل في كونه مضغة، فيتخلق خلقة إنسان في أواخر العلقة، العشر الأيام الأخيرة. لا لا لا، 80، العلقة تنتهي ب90، ثم المضغة إلى 120، فهو يتخلق خلق إنسان قبل أن ينفخ فيه الروح بشهر، فخلقته خلقة إنسان، فيظل في أيام المضغة يشتد ويتهيأ لأن ينفخ فيه الروح، يتهيأ لأن ينفخ فيه الروح. لا يعق عنه، يسمى ويصلى عليه، لأنه ليس له سابع. أما الأم فالأحكام تتعلق بها من 81، تنتهي عدتها إذا ولدت، ومات زوجها قبل ولادتها أو طلقت فتنتهي عدتها إذا ولدت وقد تخلق خلقة إنسان، وعليها أن تشهد حتى لا يقال لها كيف انتهت عدتها، عليها أن تشهد نساء عاقلات فاهمات لينظرن إلى حال الجنين. خيرا، الشيخ الفوزان له كلام أكثر من مرة نقرأه بس ما أذكر في أي مكان، يمر بنا كثيرا. استطرد الحافظ بن حجر في استنباط الفوائد من هذا الحديث، فقد ذكر أكثر من 3 صفحات مليئة بالفوائد، إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم. إلى هنا بارك الله فيكم.